ومهما كانت طريقتك في تنمية مالك فلا تنس صلة الرحم، فهي بركة في الرزق وأكثر من الاستغفار في كل حالاتك وأوقاتك. فكم من باب مغلق فتحه الله بالاستغفار. والزم الصدقة فما نقص مال من صدقة، بل يزيد بل يزيد. والوهاب هباته في أرضه ابحث عنها، والكريم كريم في عطائه فاطلبه من خيره، والرزاق عنده مفاتح الخزائن، وعدك برزقك وتكفل به فلا تقلق ولا تتوقف. رد الدعاء نبيك عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ففي ترتيب هذه الكلمات ترتيب لأولويات الحياة. أرجوك يا صديقي، فكر كثيرا بمآلك لا بمالك، وتذكر أن الفقير إلى الجنة أسبق، وإلى الحق أسرع، وإلى ربه أقرب، وأن سر السعادة أن تبذل المجهود وترضى بالموجود وتصبر على المفقود حتى تحقق المقصود. فالغنى هو الغنى عن المال لا به، فكم من فقير ومسكين لا يملك سوى الأموال والقصور. ثقيل في موازين الخلق، خفيف في موازين الحق. فارفع أكف الحمد في ليل الدجى، وسل الموفق والكريم من الغنى، واسأله أن يعطيك من نعمائه إن كان في الإعطاء خير يرتجى. وارضى بما قسم الإله تكن له عبدا غنيا شامخا متعففا. إلى من يهمه الأمر: فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. في وليدي